بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس في مجلس سماع للقاعدة المدنية في تعليم القراءة للمبتدئين. والإسلام حرص على تعليم الآخرين القراءة، وهي لذا فأول آية أنزلت على هذه الأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأمتنا أمة قراءة وأمة علم، وسلك الناس في تعليم القراءة مسالك متعددة. وفي القاعدة المدنية أخذ فيها مسلك يسير في زمن أيضا يسير، يستطيع أن يتعلم الإنسان القراءة في وقت وجيز وبجهد قليل. وميزة هذه القاعدة أنها مؤصلة تأصيلا علميا معتمدا فيها على كتب اللغة، ومتضمنة جميع القواعد التي يحتاجها الطالب، ومقسمة إلى 13 بابا، ومراعا فيها التسلسل الذهني والتدرج في التعليم. والدروس مرتبط بعضها ببعض ليستحضر الطالب ما سبق أخذه، وفي مطلع كل باب يقيد للعلم ما يحتاجه لتكون طريقة المعلمين في جميع الأرض على منهج واحد، وطريقة مختصر، وأيضا وضع طريقة مختصر لتعليم القراءة، وأفردت أبواب ودروس مستقلة لبعض قواعد القراءة كالهمزة، من الهمزة والهمزة الممدودة والألف المقصورة وهمزة القطع وهمزة الوصل والتاء المربوطة واللام القمرية والشمسية والمد الطبيعي والألف بعد واو الجماعة، ثم مصطلحات رسم المصحف، ليكون الطالب قادرا على القراءة عموما، وأيضا على قراءة المصحف العثماني، فلا يختلف عليه شيء من ذلك. ثم بعد ذلك جعلت الأرقام، يقرأ الطالب الأرقام من 0 إلى 20، وهي أساس الأرقام فيها، وما عداها مركب منها. ثم بعد ذلك ينتقل الطالب إلى قراءة الكلمات، والدروس مضى فيها على الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة، وقصرت الأمثلة في باب الحروف مع الحركات السكون على 3 حروف ليسهل عليها، إلى آخر ما في هذه القاعدة من ميزات. ومن مزاياها أنها شاملة قواعد القراءة، واليسر والسهولة في تعليم القراءة، والتدرج في علم القراءة، وتعلم القراءة وإتقانها في زمن وجيز. وعنصر مهم وهو أن أمثلتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، وسهولة الأمثلة ووضوحها وعدم تكرار الأمثلة، فليس في هذه القاعدة أي كلمة مكررة، ليعتاد الطالب على قراءة أكثر عدد ممكن من الكلمات لتكون عنده ملكة في سرعة القراءة. ثم أمثلة على قراءة الكلمات، وأيضا قراءة الكلمات هذه لها هدف، وهي أنها مشتملة على أصول الدين والأخلاق. وهذه القاعدة لها تطبيق إلكتروني يعين على السماع والقراءة صحيح، وهو الذي يسمى البراكود. وهذه القاعدة قسم القراءة، وهناك كتاب مفرد إن شاء الله سيخرج من المطبعة فيه القاعدة المدينة للكتابة. فإذا حاز الطالب كتاب القراءة والكتابة بإذن الله يكون قد جمع ما يحتاجه من اللغة العربية قراءة وكتابة، ويعينه ذلك على قراءة القرآن وعلى حفظه ومراجعته وفهمه. وأهداف القاعدة كما هو مدون هنا، وهي مكونة من 13 بابا، ووضع تمهيد في مقدمتها، وهذا التمهيد مهم لكل إنسان، حتى وهي أصل من أصول القاعدة، وهو على الطالب أن يعرف رسم الحرف، وهو طبعا يعرف أن كل حرف له رسم، يعني كيف يكتب، واسم يعني ما اسم هذا الحرف، في شيء اسمه قاف، وشيء اسمه صاد، وشيء اسمه راء، وأيضا صوته كيف ينطق هذا الرسم، كيف ينطق كما سيأتي. فمثلا ما كان قائما من الألف اسمه ألف، ويرد أن ننطقه قبله شيء نقول تا با، هذه ألف. ثم ب ترسم هكذا بقوس قوس مائل، وتحته نقطة، واسم هذا الحرف ب، وإذا أردت أن تقرأه تقول ب، مثل برق، فما تقول باء رق، لا، هذا اسمه ب ونطقه وصوته تاء. والنطق، ولم نقل النطق لأن النطق خاص بالبهائم في أصل اللغة، قال سبحانه وتعالى منطق الطير، منطق نطق الطير البهيمة، لكن الإنسان صوت. الله قال سبحانه من صوتك واغضض من صوتك، فالإنسان صوت والبهيمة يسمى نطق. والذي يليه تاء اسمه تاء وصوته تاء، فمثلا ترك، فما تمد التاء تقول تارك ترك. والثاء اسمها ثاء، ويردت صوته وتنطقه مع الحركة وغيره تقول ثاء. وجاء هذه الرسمة جاء، ثم واسمه جيم وصوته جاء، وحاء، وهكذا. مثل ذلك في القرآن، مثل حرف الراء، الله يقول ألف لام راء، فننطقها هكذا راء، ألف لام راء. وصاد في القرآن نقول باسمها صاد، والقرآن ولا نقول بصوتها صاء. وكذلك قاف، فنقول سورة قاف باسمها، باسم الحرف، ولا نقول قاء بصوته. كذلك كاف، كاف يا ها، كاف ها يا عين صاد. ولا باسمها نقول لام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، قل ألف لام ميم حرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نطق هذه الأحرف الثلاثة بأسمائها ألف لام ميم. وكذلك ما باسمها ميم، ونون، نون القرآن، نون والقلم وما يسطرون، نون باسمه، وهكذا الواو والياء. وحرف الألف هذا الذي العصا القائمة، هذه الحروف اسمها الحروف تقرأ بسكون الحرف الأخير، صاد قاف، وما الوصل بالتنوين المرفوع صاد والقرآن، نون والقرآن، وهكذا. اثنين، الألف حرف لين ساكن مفتوح ما قبله، ولذا لا يظهر صوته إلا إذا قرأ مع حرف قبل مثل باء تاء، وصوته مقدار حركتين، مقدار حركتين، فما تقول ذلك الكتاب، لا، ذلك الكتاب، فلا تمد فيه لأنه فقط بمقدار حركتين. والحرف وصوت الحرف يكون مقدار حركة واحدة، مثلا واسمعوا، ما تقول اسمعوا، لا، حركة واحدة واسمعوا، وهكذا. فالمقصود أن الألف يكون مقدار حركتين، وبقية الحروف غير المادية تكون مقدار حركة واحدة. لذلك من يمد في قراءة القرآن في الحرف غير المد أكثر من حركة غير مصيب. ثم بعد ذلك الحروف الهجائية بأشكالها كيف تكتب، هذه الحروف الهجاء آ با تا ثا، وهنا تقرأ باء تاء تا جيم حاء خاء تقرأ بأسمائها حتى يعرف ما اسم هذا الحرف. جيم دال دارا. وعدد الحروف كما تعرفون 28، وبعضهم يجعلوها 29، بيجعل الهمزة حرفا. أشكال الحروف الهجائية، يعني هذا الألف في أوله ينطق هكذا، وفي وسط الكلمة يكتب هكذا، وفي آخر الكلمة أيضا يكتب كوسط الكلمة. وباء له 3 أشكال، إما في أول كلمة، وإما في وسطها، وإما في آخرها، وأما مفردة فكما هو في أصلها. وكذلك التاء لها 5 أشكال، والثاء كذلك، والجيم والحاء، هذه أشكال هذه الحروف بأشكالها. ثم بعد ذلك الهمزة، أشكال الهمزة عين صغيرة في أصلها، وهذه العين أحيانا تكون فوق الألف في أولها أو في آخرها أو وسطها، وأحيانا تحتها بشكليها في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وأحيانا على الواو، وأحيانا على الياء بأشكالها، إما تكون في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها منفردة أو في آخرها متصلة بما بعدها. ثم الهمزة الممدودة، الهمزة الممدودة مثل آدم، قرآن، هذه ممدودة، وهي أصلها بدل، أبدلت الهمزة بألف، أصلها آدم فقلنا آدم تسهيلا، وهنا كانت في وسط الكلمة مثل مآل. والألف المقصورة أشكالها، وجعلنا الألف مقصورة هنا لأنها تنطق أ لكن وشكلها ياء، فهي ألف مقصورة. ثم الحروف مع الحركات والسكون، يعني إذا انتهى الطالب من معرفة الحروف ثم أشكال الحروف، ينتقل بعد ذلك ماذا يكون على الحروف من الحركات، إما فتحة أو كسرة أو ضمة أو سكون. الفتحة شرطة صغيرة فوق الحرف، الكسرة تحته، والضمة واو صغيرة، والسكون دائرة. هذا الألف فوق همزة ثم حركة، يعني شوف الحرف الواحد، وهذا من غرائب اللغة، فيها أكثر من شيء فوق الحرف، همزة وألف، وأحيانا يكون همزة وضمتان، يعني تنوين مضموم، فيكون عليه 3 أشياء. والباء فوق الفتحة والتاء والثاء وبقية الحروف هكذا. ثم بعد ذلك أمثلة الفتحة، وجعل وقسم إلى 3 مربعات، مربع الأول حرف الأول، ثم مربع الثاني حرفين أخا، ثم يقرأ الثالث الطالب المربع الثالث بالحروف 3، يقول أخا دا مباشرة، أخا أخا ذا أخذ، ثم باء فيقول باء سا بسا، ثم ينتقل المربع الثالث باء سا بسا طا بسا طا. وهذه طريقة سهلة لا يتعب، لا مشقة فيها على الطالب ولا مشقة فيها أيضا على المعلم، إضافة إلى اختصار الوقت. والتاء كذلك، تاء ثم يقول تاء را ترى، ثم تاء را ك تارك. وهذه الحروف ألف باء تاء الأمثلة مرتبة على الحروف الهجائية ترتيبا هجائيا، ثم بقية الأمثلة، وكذلك ذا ذاها ذهب إلى آخره. ثم بعد ذلك لي الكسرة، إي بي تي ثي، ولا يزيد فيها، ما يقول بي لا بي تي ثي دي خي هي، ولا يقول هي خي، لا لا يمد، وإنما كما سبق حركة واحدة فقط. ثم بعد ذلك الكسرة، يا إي يا إيسا، أ ثم أ جي أ جي، ثم أ جي أ جي دا أ جي دا، وهكذا فيقرأ الطالب بسرعة. هذه القاعدة المدنية ميزتها من خلال 3 أشهر بإذن الله يستطيع الطالب أن يقرأ جميع المصحف، جميع ما في المصحف، ويقرأ أيضا أي كتاب عربي أمامه. كما ترون الحرف أول ثم حرفين ثم 3 أحرف مجتمعة، وبعد الفتحة يؤتى يربط بالفتحة ثم فتحة وكسرة ثم فتحة كسرة فتحة، وهكذا حتى يكون في ربط بين الدرس هذا والدرس السابق. ثم بعد ذلك الدرس الثالث اللي هو الضمة، أو بو، ما تقول بو لا بو، تو ما تقول تو، تو ثو، ثو مثل ثوب، هل ثوب، ثوب، خ خو، خذ خذوا، ما أكون هب ولا تقول خذوا، خو خذوا، رو رسل، ما ولا تقول رسل رسل، وهكذا. ثم أمثلة الضمة ك ثم كابو ثم كابورا، وتقرأ كما هو فصل في صفحة المعلم كما سبق لكم. ثم بعد ذلك السكون أب أت ب، ولا تشد، ما تقول أب لا أب، مثل تقول فأكله الذئب الذئب الذئب، ولا تقول الذئب لا الذئب. وكذلك تقول من الرهب، ولا تقول من الرهب لا الرهب، وهكذا. أح أخ أد أر أز، وهكذا. أمثلة السكون بأس بأس بأس، ولا تشدد تقول بأس لا بأس. سبعة ما تقول سبعة، وأجر ما تقول أجر أجر، يدعو، وهكذا. ثم بعد ذلك يأتينا درس الحروف مع التنوين. لما انتهينا الحركات فتحة كسرة ضمة سكون، تأتي بعد ذلك التنوين حتى يكمل ما على الحرف من أمور. فتحتان أن بن تن ثن جن إلى آخره جميع الحروف، وتقرأ عي نا بن عي نا عينا بن عينا بن، وهكذا مق تن إلى آخره. ثم ذلك درس الكسرتين إن بنت إلى آخره، واضحة. تقول شيء ولا تقول شيء لا شيء، آية ما تقول آيتين آيتين، سفر فروش، وهكذا. لهب عبد ما تقول عبد لا عبد، إلى آخره. وجميع هذه الكلمات كما سبق لكم من القرآن الكريم، و3% منها من السنة النبوية. فلما لم نجد شيء من هذه الكلمات في القرآن أخذنا من السنة، وهي كلمات يسيرة تساوي 3% فقط. ثم طمتان ذن رن وزن سن إلى آخره. ثم كلمتها مرض زيغ. ثم الحروف مع الشدة والحركات. وهنا تقول أب تبت يد أبي لهب وتب، حركتين أب، الحرف مشدد أوله ساكن وآخره متحرك، تقول أب، ولا تقول أب، وليس هناك سكون فيها وليس فيها سكت، فلا تقول أب لا أب مباشرة. أت أث أح، وهكذا. مثلا أكثر الناس يخطئون في كلمة أق إذا كان مشدد، بعضهم يقول أق يقول هذا خطأ، بينما تقول أق ولا تقول أق لا أق أق، فلا يكون فيه سكت، وأيضا لا تكون مرققة، ما تقول أق أق، وهكذا. والشدة مع الفتحة تنطق الباء مرة واحدة، ما تقول حبة لا حبة حبة، فلا تجزئها تقول حبة حبة لا حبة. وهنا حتى ما تقول حتى لا حتى، وهنا كثرة ما تقول كثرة، فلا تفصلها حين النطق بها، لأن الشد يعني يربط الساكن مع المتحرك كأنه حركة واحدة، كثر، ولا تقول كثر. وكذلك سخر، ما تقول سخر وإنما سخر، أعد، وتقول كذب ولا تقول كذب كذب. كذلك حرم، شد يعني ربطه. وهذه العلامة اللي سين صغيرة يعني هذا الأول معناته حرف والثاني حرف ثاني، كان في المشدد بمثابة حرفين لكن في النطق جعل حرف واحد. حرم ولا تقول حرم ولا تقول، فلا تقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولا تقول حرمت وإنما حرمت حرم. كذلك عزة، حطة، أحس، خفف، ولا تقول خفف الآن خفف، لا خفف. أحق، فكر، ولا تقول فكر، وهكذا. ثم بعد ذلك شد مع الكسرة نفس ما سبق لكنه مكسور، أقي، أفي، أغي، وهكذا. ومثلها تقول سبح لله ما في السماوات، ولا تقول سبح وإنما سبح. وعجل، فما تقول عجل وإنما عجل. ويودي، يؤدي. وعذب، فما تقول عذب وإنما عذب. برز، يسر، ما تقول يسر بشر، لا بشر، بشري. حصل، عطل، وهكذا. ودرس ثالث منها شد مع الضمة، تقول أبو، أتو، أثو، وهكذا. ما تقول أثو، لا أثو، أتو، وليس أتو، أتو، لا أتو. أخو، أدو، أجو، وهكذا. ثم الشد مع الضمة، متو، ولا تقول متو، متو. يبثو، يبثو، تقول يا بو، يبو، ثو، يبثو. حجو، ولا تقول حجو، حجو. يرد، وهكذا. ثم الحرف، الحروف مع الشدة والتنوين، فتقول أبا، أتا، أثا، أجا. فتقول عند النطق أبا، أتا، أثا، أجا، أحا، وهكذا. وأمثلة الشدة مع الفتحتين تقول حبا، سدا، سرا، تقول سي، سي، رن، سرا، سرا، أ، أزن، ب، بسن، وهكذا. ثم الشدة مع كسرتين تقول أب، أتن، أثن، وهكذا. وشدة مع كسرتين فج، مرد، إلى آخره. ثم الشدة مع الضمتين أب، أتن، أح، أخ، وهكذا. وهذه أمثلة من القرآن على ذلك. ثم حرفان مشددان وهو قليل في القرآن وفي اللغة عموما، اللي هو في كلمة واحدة يوجد فيه حرفان مشددان، يبتي كنا، يبا، يبتي كو، يبتي كو، كنا، يبتي كنا، بعدين لو، لجي، لجي، مو، مد، مدثي، مدثر، وهكذا. مزمل، يشقق، مبين في البداية المعلم كيف يتعلم، كيف يعلم الطلاب النطق حرفا حرفا. ثم بعد ذلك باب السادس، همزة النطق وهمزة الوصل. والفرق بينهما إذا أردت أن تعرف أنها همزة وصل أو همزة قطع، ضع واوا قبلها. فإذا نطقت الهمزة مثل أكتب تقول واكتب، هذه همزة وصل. وإذا قلت أكل وضعت واو وأكل، في ظهرة الهمزة تبين أنها، في ظهرة الهمزة بعد الواو تبين أنها همزة قطع. همزة سقاط أ أدخلنا عليه الواو وأ هاي همزة سقاط وأ وأ وأس لا وأس لا لما وأسلم وهكذا. وهمزة القطع أجل إخوة أيضا، وهمزة همزة القطع أجل إخوة أسوة إلى آخره. همزة الوصل ابن وابن واثنان نفس الأمر، إذا دخلت الواو عليها ولم تنطقها فهي همزة وصل، تقول في عند القراءة و وب وابن إث إثنى إثنى ني إثناني وهكذا. وهذه أمثلة همزة الوصل. المد الطبيعي الحروف كما سبق كل حرف مقداره حركة واحدة، فإذا قلت ذهب الذا حركة والها حركة والباء حركة، وإذا وضعنا ذاهب ألف بعد الذاء ذاهب، هذه الألف مد طبيعي مقداره يمد مدا مقداره حركتان، فتقول ذاهب ولا تقول ذاهب، وتقول قال ولا تقول قال قال. والفرق بين حروف المد وحروف اللين حروف الثلاثة ألف واو ياء، إذا أتى قبل الألف فتحة هذا حرف مد، وإذا أتى قبل الواو ضمة فهو واو، وقبل الياء كسرة فهي ياء. لذا إذا كان ما قبلها مسبوق بجنس الحرف، إذا كان ما قبلها حركة من جنس الحرف فهو مد طبيعي، وإذا كان ما قبله فتحة يعني قبل الواو وحروف اللين حرفان واو ويا، إذا كان ما قبلهما فتحة واو مثل قوم قوم، مد اللين ومد حركة واحدة، فما تقول قوم لا قوم، والياء كذلك المدية مقدار حركة واحدة، تقول بيت ولا تقول بيت، وتقول قريش ولا تقول قريش، وهذا كثير من الطلاب يخطئ فيها، فلا يفرق بين حرف المد وحرف اللين، حرف اللين فقط حركة واحدة، تقول إيلاف قريش ولا تقول إيلاف قريش، إيلافهم ريحة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت، ولا تقول البيت وهكذا. وحروف المد لا يكون عليها أي حركة من فتحة أو كسرة أو ضمة. المهم الذي يخطئ فيه الناس في المد الطبيعي تاب هو فقط حركتان، تاب تاب مات قال صار وهكذا، تاب خاف ما تقول خاف تقول خا ف خاف را را ران قا قا قام ع عاد عاد، ولا تقول عاد طاف لا طاف عاد وهكذا. وهذا المد الطبيعي كان قبله الواو كان قبله ضمة أعوذ، ولا تقول أعوذ لا أعوذ أعوذ، ولا تقول أعوذ رسول ولا تقول رسول وهكذا. خبير دين هذه كان حرف الياء قبله كسرة، هذا مد طبيعي. ثم الألف بعد واو الجامعة، هذا هو الحرف الوحيد في اللغة العربية الذي يكتب ولا ينطق ولا يكون إلا مع الأفعال، فتقول أمروا هذا فعل ماضي، لكن مسلمو الهندي مثلا مسلم نكتبها مسلم واو ونضع بعدها ألف، لأن واو الجماعة لا تلحق إلا الأفعال ولا تلحق الأسماء. وكذلك وقال مؤمن هذه القرية ما يكون بعدها ألف، وإن أقول مؤمن وهذا الحرف يكتب ولا ينطق إشارة إلى أن الأمر هذا للجماعة، تواصوا، ولا تقول تواصوا ولا ذاقوا ولا تقول ذاقوا وهكذا. ثم بعد ذلك التاء المربوطة. التاء المربوطة شكلها هاء لكن فوقها نقطتان، وفي وافقت الهاء من جهة وافقت التاء من جهة، مات التاء من ناحية النطق في الوصل، وتوافق الهاء من ناحية الوقف ومن ناحية الرسم، وهناك من ناحية النطق ومن ناحية إذا وصلناها تنطق بالتاء، فتقول عا لي عالي يا عالية يه عالية تقف، تقول عالية. وغير مربوطة لأنها مقفلة حتى وليست مفتوحة، فئة فئة. والتاء المربوطة مثل بررة أيضا، تسعة تسعة رحلة تقف رحلة زجرة وهكذا. ثم بعد ذلك اللام القمرية واللام الشمسية، والضابط فيها إذا ضعت قبلها واو، فإذا قرأت ما بعد الكلمة فإذا نطقت اللام بعد الواو فهي قمرية، مثل والقمر، لكن والشمس، والشمس لم تطق اللام فتسمى لاما شمسية. مثال ذلك العصر، العصري، والعصر تقرأها و وال تقرأها كذا و وال ع والعاء والعصري والعصري وهكذا، والبحر والباء والبر و وال باء والباء بعدين بح والبح ري والبحري وهكذا. فعندنا اللام الشمسية التغابن، هذه اللام تحذف عند النطق وتأتي مباشرة التاء. في ضابط آخر، إذا كان الحرف المشدد الذي بعد اللام فهي شمسية، وإذا كان غير مشدد فهي لام قمرية، لكن الضابط الأول أسرع فيها. ثم بعد ذلك يقرأ الطالب هذه الكلمات، يقرأ الطالب كلمات مجتمعة، لأنه بعد ذلك يكون قد تيسر له قراءة المفردة، فيقول الطالب الله ربي الإسلام ديني وهكذا، وجعل أول كلمتين ثم ثلاث ثم أربع ثم أكثر. وكما تلاحظون هذه الكلمات لها معاني في العقيدة وفي التربية وغير ذلك. الله ربي الإسلام ديني، محمد النبي، اسم الله الحي القيوم والعزيز الحكيم، قول نسلم الدين النصيحة، وقول الله بلد إحسانا. ثم ثلاث كلمات الله في السماء ومالكم الدين إلى آخره. يقرأ الطالب مباشرة اهدنا الصراط المستقيم وهكذا. ثم قرأت أربع كلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا، كلها من القرآن أو من السنة. ثم قرأت جملة أكثر من أربع كلمات لها معنى تام. ثم قرأت نص الإسلام تشهد لا إله إلا الله، كلها حديث جبريل أنه سلم قال فهذا جبريل أتاكم يعلمكم في مسلم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. فهذه أركان، هذه أصول الدين، إسلام، إيمان، إحسان. فإذا قرأ الطالب القراءة المعتادة ينتقل بعد ذلك لمعرفة مصطلحات، أهم مصطلحات رسم المصحف، لأن في اصطلاحات يسيرة الطالب عليه أن يفهمها. الدرس الأول رأس حاء صغيرة، يعني حاء أول حاء هذه في رسم المصحف يعني سكون، حبل، خلف، طلع، وهكذا. ثم رأس صاد صغير، هنا علامة أن الألف همزة وصل وليست همزة قطع، والبلد والتين والشجر. لذا في هذه الصاد في الأصل لا توضع في رسم العثماني ولا توضع في الرسم المعاصر. ثم بعد ذلك علامة المد، أي مد أكثر من المد الطبيعي بل ضعفه، أصلا جاء هذه حركتين، نضع مد يعني ضعف هذا المد، جاء جاء. وبعض الناس يمد مدا طويلا يقول جاء، لا هو مد الطبيعي حركتان، جاء ضعفه، جاء قال، قال ضعفه، قائل، قال قائل، وهكذا. لذلك بعض الناس يخطئ يمد مد كثير في المد المتصل وكذلك في المد المنفصل. ثم بعد ذلك العلامة الرابعة همزة ثم ألف، هذا وعلامتها المد، وهمزة بدل ألف مد بدل، أبدلت الهمزة هذه بألف ويكون أسهل في النطق أصلها، وآتي وآتي وآتي، فسهلت وآتي، أصلها آدم آدم آدم، فسهلت قلنا آدم. آمنوا أصلها آمنوا آمنوا، لكن سهلت آمنوا مد بدل، أبدلنا هذه الهمزة بمدة آمنوا. وكذلك القرآن، القرآن. ثم بعد ذلك عندنا حروف صغيرة، إما أن تكون بعد حرف أو فوق الحرف، إذا كانت بعد الحرف فمعناها تنطق، ذلك، لكن، ملائكة، هذا، إذا كان بعد الحرف بعد الهاء هذه الألف الصغيرة هي تنطق. ثم وكذلك بعده واو صغير بعد الحرف سوى ألف أو واو، وهو الذي يسمى مد الصلة، تنطق بعده واو حركة كاملة أو حرف كامل، حمله وفصاله، مو حمله وفصاله، لا حمله وفصاله، واو كاملة. وبعدين كأنه هو، وليس كأنه هو، لا كأنه هو، حركة كاملة، حرف كامل. وكذلك دونه من رحمته، ويهيئ لكم من رحمته طعام، فلنصل طعامه، وليس طعامه أن، طعامه أن، إذا أردت عدم القصر، ظهره فسوف، ظهره فسوف، وليس ظهره فسوف، وإنما ظهره فسوف، وهكذا. ثم عندنا إذا كانت هذه الأحرف الصغيرة فوق الحرف، وهذه كانت فوق الحرف معناته أن الحرف، أن هذه اللي فوق الحرف اللي تنطق وما تحتها لا ينطق، يعني محذوف في النطق. وإنما تقول الحياة، الزكاة، مدام وضعنا ألف فوق الواو فالواو هذه تنطقها، يعني قدم التي فوق واسقط التي تحت، الصلاة، ولا تقول الصلوات، وتقول كمشكات مولاه، وهكذا. وهنا يبسط فتنطق، إذا صارت السين فوق معناتها ألغي التي تحت وأنطق الأعلى، يبسط. ثم إذا كان دائرة قائمة مستطيلة، شوفوا ليس دائرة وإنما قائمة مستطيلة، في استطالة دائرة لكن مستطيلة، هذه تنطق عند الوقف ولا تنطق عند الوصل، قال أنا خير، أنا خير، تقف تقول أنا الرسول، وقال الرسول، السبيل، الظنون، وتظنون بالله الظنون هنالك، فعند الوصل تحذف هذه الألف. ثم دائرة مكتملة وهي لا تنطق لا وصلا ولا وقفا، أولئك ثمود، فلا تقول ثمودا، وهنا قالوا، ولا تقول قالوا، لا قالوا، فإذا كانت سكون فوق الحرف لا ينطق، مئة ما تقول مئة آتى نبأ إل نبأ إي، فهذه فوقها وفوق دائرة مكتملة لا تنطق هذا الحرف، وإنما تقول نبأ إي يتلو، ولا تقول يتلوى وهكذا. ثم بعد ذلك الأرقام، هذا رسمه نقطة وينطق، واسمه صفر صفر صفر عند الوصل رن، وهذا رسمه ثلاثة، يعني سين صغير في الأعلى ثم تحت ألف، واسمه ثلاثة ستة مفرجة، حركة ممتدة من اليمين اليسار ثم ألف تحتها مائلة يسيرا جهة اليمين ستة، واسمه ستة وتسعة، وهكذا اثنا عشر اثنا عشر خمسة عشر وهكذا. فهذا نطق الرقم، هذا صوت الرقم، وهذا اسمه، وهذه هي أصول الحروف وصول الأرقام، وهي صفر واحد اثنين إلى آخره. وبهذا يكون الطالب ينتهي من هذه القراءة في وقت وجيز، وهي امتداد بإذن الله وسيلة إلى قراءة القرآن على الطريقة الصحيحة والسريعة، ولا تكلف فيها ولا مشقة، ويتدرب فيها أيضا الطالب على كلمات من القرآن الكريم ويسير من السنة النبوية، ليتعلم لينطلق لسانه على تعلم اللغة العربية. ويكون بهذا قد أجزتكم في هذه القاعدة بما سمعتم وبما هو مكتوب فيها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. والآن الأسئلة، أسأل واحد بس ما يحتاج. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.